هل يجوز السبع في الخطب والدعاء؟ وهل حديث ما من عام إلا والعام الذي بعده أشر منه إلى يوم القيامة صحيح؟ السبع في الخطب لا حرج فيه إذا كان غير متكلف ولا يفضي إلى استثقال المستمعين وتبرمهم، بل هو سبع خفيف غير متكلف يجزئ على الإنسان من غير قصد، لا حرج فيه. أما إذا كان متكلف يقصد فلا ينبغي، بل أقل الأحوال كراهة، فإنها تذم من فعل ذلك يسماه سجع الكهان. الحاصل أن السجع غير المتكلف الذي يأتي يعني غير قصد، بل يأتي من طبيعة الإنسان من عادته من يتكلف، لا حرج فيه، بخلاف الذي يتكلف ويقصد فإن هذا يشغل وربما أفضى إلى جمل لا حاجة إليها ولا فائدة فيها، أو ربما كانت ضارة لا مفيدة، ولأن فيه مشابهة في الكهان في سجعهم وتلبيسهم الحق للباطل. أما حديث لا يأتي عنه إلا بعد شر منه حتى تقربه، حديث صحيح أبو بخاري الصحيح عن أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي عنه إلا بعد شر منه حتى تقربه. في لفظ آخر قال لا أقول عام أخر من عام ولا أقول خير من أمير، ولكن ذهاب علمائكم وخيالكم، ثم يحدث أقوام يقيس من الأمر بآرائهم فينهدم الإسلام وينهدم. وهذا هو الواقع، فإنه فإن ثم تقدم الزمان وتأخر العهد بأثر النبوة قد العلم وكثر الجهل، كما هو الحال اليوم القرن الخامس عشر والرابع عشر الماضي، فإن العلم قد قل كثيرا والجهل قد انتشر في غالب البلدان، وقل أن تجد بلدا فيها العلماء الذين يكفون لحاجة البلاد ويشار إليهم بالعلم والفضل والاستقامة، فالمصيبة عظيمة. ولكن ليس معنى أن الزمان دائما يكون شرا ما قبله وأن البلدان دائما شرا ما قبله، لا، هذا وصف أغلبي، قال العلماء أنه وصف أغلبي، وقد يقع في بعض الزمان في بعض الأوقات في جهة من الجهات ما يكون حال أهلها أحسن من حاله الأولى في بعض الأحيان، كما وقع في عهد عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد، فإن المسلمين قد حصل لهم بولايته خير عظيم، وكان حاله في زمانه أحسن من حال من قبل حال زمن الوليد وأخي سليمان، كان زمان عمر بن عبد العزيز أحسن بكثير في إقامة العدل وتحكيم الشريعة. وهذا يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم لا في عام الذي ولا يبقى شر منه يعني وصف أغلبي، ليس وصف يعني عام ليس فيه استثناء، بل وصف أغلبي. قال بعض أهل العلم في مثل هذا إنه بالنسبة إلى عموم الزمان لا بالنسبة إلى الأمكنة، فقد يكون مثلا حال دمشق على المدينة على الرياض على بغداد في وقت متأخر أحسن من حالها في وقت متقدم، ولكن مراد العموم العموم الدنيا كل زمان أرجى من الذي قبله العموم الدنيا، لكن قد يكون في بعض الأزمنة في بعض الأمكنة بالنسبة إلى بعض الناس حالهم أحسن من الذي قبله، كما جرى في أماكن كثيرة ظهرت فيها البدع ثم جاء صاحب السنة فدعا إلى الله وأقام العدل وأقام السنة ونهى البدعة فصارت حالهم أحسن من ذي قبل، وكما جرى في الجزيرة العربية فإنه حصل فيها من الشرك والبدع والخرافات في القرن الحادي عشر وما قبله شيء كثير، فجاء الله بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه فدعا إلى الله في الجزيرة وفي هذه الجزيرة وفي نفس البيت، دعا إلى الله جل وعلا وأقام السنة ونهى البدعة ونصره أهل الشعوب، فصارت حال نجد أحسن كثيرا من حالها قبل ذلك بسبب الدعوة الإسلامية وبسبب إنكار البدع والشرك وبسبب تحكيم الشريعة. هذا أمر معلوم واضح واقع، وهكذا في زمن الشيخ الإسلام ابن تيمية في دمشق وفي مصر وفي زمن ابن القيم وابن كثير، حال الزمان ذاك أحسن من الحال من الزمان الذي قبله بسبب دعاة الحق وظهور السنة وقبع البدع. الله المستعان. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء.